إذا كان السائد في المجتمع الموريتاني يعلم إنفاق الزوج على أولاده من المطلقة هل لها أن تتكسب لهم في هذه الحالة؟ تتكسب التكسب الشرعي نعم، إذا تعين ذلك عليها لها أن تتكسب التكسب الشرعي بالصيانة والتعفف. نعم.